من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذنه تعالى مع المجلس 34 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية. والمفروض أننا وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الإمام الطحاوي: لم يخف عليهم شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ولكن في اللقاء الماضي سبق وأن قرأنا السطور السابقة سريعا، نظرا لأننا فسرنا الآيات في أول الدرس، فقال البعض إنها بحاجة إلى إعادة للقراءة مرة ثانية. من قوله: وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، من عمر هذا المعمر ولا غيره؟ قال: فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره انه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه. حينما يقول عندي درهم ونصفه، يعني نصف الدرهم ولا نصف درهم اخر؟ نصف درهم. قل عندي جنيه ونصف، ونصفه تقصد ونصفه ايه؟ جنيه اخر. لا تقصد ان عندي جنيه ونصف ذلك الجنيه، لان مش ما تقصدش. اذا انت لما تقول عندي جنيه ونصفه تقصد ماذا؟ ونصف ذلك الجنيه. فقول الله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر اخر، واخد بالك؟ مش معناه ما ينقص من عمره، يعني عمر ذلك المعمر الذي لبس عهدا طويلا او زمنا طويلا، لا، ده المقصود. يعني المعمر الذي يعمر، مش كده؟ والذي يكون عمره ايه؟ اقصر منه، يعني شخص اخر. يبقى هذه جاءت على الايه؟ على الجميع، لا تقصد شخصا واحدا. ففهم البعض: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني ايه؟ من عمره هو. ومن هنا قال: هل الاعمار تزيد وتنقص؟ طيب بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، طيب هو على العموم المحقق نقل عن الامام ابن الجوزي في زاد المسير في علوم التفسير تحت الهامش كلام نقرأه علشان برضو نفهم ماذا يقول المفسرون. قال ابن الجوزي: قوله تعالى وما يعمر من معمر اي ما يطول عمر احد ولا ينقص من عمره، في هذه الآية قولان: احدهما انها كناية عن اخر، فالمعنى ولا ينقص من عمر اخر زي ما قلنا، وهذا المعنى في رواية العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد في اخرين، يعني مجاهد في اخرين يعني ايه؟ وافقه على ذلك اخرون من اهل العلم، واختاره ابن جرير الطبري وتابعه الحافظ ابن كثير. قال الفراء: وانما كان عنه كأنه الأول، لأن لفظ الثاني يعني ذكره بالكناية، فكأنه يقصد يعني كأنه على الأول، لكن الهاء المقصود بها إيه؟ معمر آخر، ولكن جاءت هكذا بأسلوب من أساليب اللغة العربية، لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول، كأنه قال ولا ينقص من عمري معمر، ومثله في الكلام عندي درهم ونصفه، والمعنى ونصف الأصل. والثاني الثاني في الهاء، في الهاء احنا قلنا في الهاء ايه قولان، في عمري ايه في الهاء دي اللي هي المضاف اليه بتعرف مضاف اليه، دي فيها قولين لأكل التفسير. القول الاخر انها كناية عن ايه، عن معمر اخر غيره، وهو الذي رجحه الامام ابن جرير واختاره الحافظ ابن كثير. اما القول الثاني ولا ينقص من عمر معمر، يقول والثاني انها ترجع الى المعمر المذكور، فالمعنى لا يذهب من عمر هذا المعمر يوم او ليلة الا وذلك مكتوب. قال سعيد بن جبير مكتوب في اول الكتاب عمره كذا وكذا سنة، ثم يكتب اسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة الى ان ينقطع عمره. وهذا المعنى في رواية ابن جبير عن ابن عباس، وبه قال عكرمة وابو مالك في اخرين. يعني ان قضية الزيادة والنقصان هذه موجودة في النهاية في علم الله ولا تغيب عن علم الله، لكن القضية ان هذا الانسان يكتب له انه عمره كذا، فاذا زاد في بره لوالديه او وصل رحمه فهذا عمره يزيد. بالنسبة لله عز وجل يعلم الله انه سيبر والديه ولا لا، وتزيد عمره ام لا، لكن مفيش عند الله اختيار، يعني القضية مش هتبقى عند الله عز وجل دي او دي، لان دي او دي معناه ان القضية فيها ايه، عدم ترجيح. يعني انا اقول يا هذا الانسان اللي راكب معايا في العربية ينزل المحطة دي المحطة الجاية، هو واحدة من الاثنين مفيش ثالثة، عندي احتمالين ينزل في المحطة دي ينزل في المحطة الجاية، دول احتمالين اثنين مفيش عندي احتمال ثالث. لكن بالنسبة لي اقدر اقول ان هذا الامر متيقن عندي انه ينزل في دي او في دي، لا انا هنا ما عنديش ترجيح، هذا يساوي الجهل، وهذا لا يجوز نسبته الى العليم سبحانه وتعالى. فما تقولش هذا الانسان ان وصل رحمه سيبقى عمره 70، ولو ما وصلش يبقى 60، لان عند الله هي القضية 60 يا 70 منتهية وبالثانية وباللحظة، لان القضية مش قضية يموت في اللحظة الفلانية وخلاص. دي المسألة لو كانت كده يبقى علم عظيم، لكن اعظم منه علم الله عز وجل انه يعلم انه يموت في اللحظة الفلانية، والملائكة واخدة اوامر وهتنزل وهترد قالوا وهيجيب عليهم وهيحصل كذا، امور مش القضية قضية الوقت الفلاني ده او ده وخلاص ده طرف. يعني انت مثلا على سبيل المثال تقول انا هخرج الساعة كذا الساعة كذا، عند الله تخرج الساعة كذا، القضية مش الساعة 8 او الساعة 9، لا ده انت هيترتب على خروجك الساعة 8 امور، ولو خرجت الساعة 9 سيترتب على ذلك امور، ولو خرجت قبلها الساعة سيترتب على ذلك امور، ولو ما خرجتش خالص سيترتب على ذلك امور، ولو ولو ولو كل اللولوة دي كلها لو انت مشيت مع كل واحدة هتجد التاريخ يتغير كامل. هذا الذي لم يحدث ولن يحدث يعلمه الله، فما بالكم بالذي سيحدث واقعا. يعني ان كان الله يعلم اللي ما حصلش لو حصل كان هيحصل ايه، يبقى قضية العلم بالواقع مسألة بالنسبة لله عز وجل لا يجوز النقاش فيها ولا لا، مشكلة ولا لا. ولذلك عبارة السلف كما تذكر يعلم ما كان في الماضي على التفصيل الذي لا تستوعبه عقول الخلق جميعا، يعلم ما كان، وما كان دي ما تفتكرش ان البشر يعلموها، لا ولا الملائكة، على التفصيل، وانما على التفاصيل التي لا يعلمها ويحيط بها علما الا الله، فلا يستطيع الخلق ان يحيط بذلك علما. ثم ويعلم ما سيكون، اللي في المستقبل على التفصيل الذي لا يعلمه احد من خلق الله ابدا، كل ذلك يعلمه الله. ثم ما لم يحدث، لو حدث كيف كان يكون؟ ودي امور مجرد تصورها تصيب العقل بالخبل. مجرد انك انت تتصور الكلام ده لما تيجي تذكره وتحاول، مثلا وقلت الكلام ده قبل كده وضربت ليه مثال، يعني مثلا جهاز زي ده، ايه مجموعة الاحتمالات اللي كان يخلق هذا الجهاز لو لم يكن جهازا لهذا الاسلوب للتسجيل؟ ايه الاحتمالات اللي كان ممكن يكون هو فيها؟ كم مليار؟ 100,000 مليار؟ احتمالات لا نهاية لها، احتمالات لا نهاية لها ابدا. ده جهاز واحد، كل شيء موجود يقع تحت هذه القضية، انه كان ممكن يكون احتمالات لا نهاية لها، صح؟ وفي كل احتمال تاريخ لا يتناهى، وعند كل جزئية تقول طب لو ما حصلش كده وحصل كده، يبقى القضية ستتضاعف لا نهائيات لا تتناهى، مش هتبقى لا نهائية واحدة، ده عند كل لحظة. طب ولو خلص في الزمان ده، طب الزمان اللي قبله، طب بالنسبة للزمان الماضي ولا المستقبل، بالنسبة للمكان، بالنسبة للعين نفسها كان هيخلق ايه؟ كان انسان؟ كان شجرة؟ كان طائر؟ كان ملك؟ كان انسان؟ كان قصص لا تتناهى، كل ذلك يعلمه الله عز وجل. يبقى هذا امر مجرد ان انت تتصور قضايا لا نهائيات في العلوم، هذه امور تصيب العقل بالخمل، لا يستطيع العقل ان يستوعب مجرد تصورها. هذا كله من علوم ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه فيها احد من خلقه على الاطلاق، ولا سمى الا الله او مخلوق من مخلوقات الله. فهو اي شيء اما ان يكون غير الله هيكون كله مخلوق، مش كده ولا لا؟ كل ما عدا الله فهو مخلوق. هل ولذلك من التوحيد انك توحد الله في اسمائه الحسنى وفي صفاته العليا، فلا تشرك مع الله احدا في صفة من صفاته ابدا، حتى وان وقعت التسمية المشتركة، هذا هذه التسمية تقول فلان عالم، فلان عليم، اني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. العلم يوسف، الانسان البشر النبي يساوي علم الخالق سبحانه وتعالى؟ ولا في مناسبة ولا في اي تناسب على الاطلاق، واخدين بالكم؟ فهنا يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، يبقى كل مقيد، يبقى سواء خدنا الملهاء في هذه الآية عمره، المقصود بهذه تعود على معمر اخر كان عنه بقوله وما يعمر من معمر، يبقى قال وما ينقص ايه من عمره معمر اخر او من عمره هو، لكن عند الله القضية ايه منتهية واحدة، ده هيموت عند الستين، هيموت عند السبعين، مفيش عند الله بين بينه. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة، والكلام طيب، نعم، لان الملائكة لا تعلم كل شيء، وانما الملائكة في ايديها صحف، هذه الصحف مكتوب فيها الانسان ده لو بر والديه يموت عند السبعين، ما برش يموت عند السبعين، مثلا الملائكة ده اللي عندها مقالب بين بينه، يا رب ما بيموت عند الستين ولا السبعين، شوفوا انتوا بقى لو وصل رحمه وبر هيمسك الى السبعين، يبقى الكلام ده يبقى الملائكة قبل ما يبر ولسه بقى مخلوق قسم صغير، تعرف الملائكة ويموت عند الستين ولا السبعين؟ لا، يبقى الامر ده. ثم بعد ذلك الملائكة نفسها لما تيجي تنظر الى الاعمال وتطابق الامر بالمكتوب في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع هم عليه الا بقدر ما يطلعهم الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله، تنصره على بعض الغيبيات حينما يشاء سبحانه. ويقول يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم. نستنسخ يعني ايه؟ لذلك ابن عباس يقول ألستم عربا؟ نستنسخ يعني بننقل من كتاب للكتاب. يبقى هم لما جم ينقلوا من اللوح المحفوظ وجدوا المطابقة تامة بين ايه وايه؟ بين الأعمال التي حدثت على الطبيعة وبين الموجود في اللوح المحفوظ. وهذا سر من أسرار علم ربنا وحكمة الله سبحانه وتعالى. هم الامر بالنسبة بتاعت كده قبضنا روحه عند السبيل يا رب لانه وصل رحمه. طب اطلعوا على اللوح المحفوظ يطلعوا يجدوه ايه؟ كان مكتوب له انه يصل رحمه ويموت عند هذه اللحظة. كل شيء وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في ايمان مبين. الايمان المبين اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ. في لوح محفوظ لكل اجل كتاب. هنا يقول وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة وحمل قوله تعالى لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده ام الكتاب. عندنا برضه يمحو الله ما يشاء ويثبته. هل في الشرائع ام في الامور المقدرة؟ ما احنا عندنا امر كوني وامر قدري. هل في الامور المقدرة الكونية يمحو ويثبت؟ ولو كان يمحو ويثبت هل هذا في اللوح المحفوظ؟ قال لك لا، اللوح المحفوظ ما فيه ثابت لا يتغير لانه بيمثل علم الله عز وجل. علم فكتب، فما كتبه لا يخالف ما علمه، ولا كتبه لا يخالف ما شاءه وسيخلقه كونا وقدرا سبحانه وتعالى. يبقى هنا لما يقول يمحو الله ما يشاء يمحو يمحو ويثبت يحسو، اللي يثبته حسب مشيئته واللي بيحوه. هل المحو والاثبات ده في اللوح المحفوظ؟ قال لك لا، بدليل انه قال لنا ايه؟ وعنده ام الكتاب. ده يبقى ام الكتاب ما فيهوش محو واثبات. يبقى المحو والاثبات بالنسبه لماذا؟ للذي في ايدي الملائكه. فقال وحمل قوله تعالى لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب في سوره الرعد، على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه، وان قوله عنده ام الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الايه وهو قول لكل اجل كتاب، ثم قال يمحو الله بيتكلم عن الاجال، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت. يبقى ده بالنسبه لمين؟ للي في ايدي الملائكه. اما الذي هو عند الله في اللوح المحفوظ فهذا الامر ايه؟ لا يعتريه محو ولا اثبات، بل هو مكتوب كما علمه الله اجلا وسيشاؤه ويخلقه سبحانه في اللحظة التي يشاؤه، ويأتي ما خلقه وما شاءه وما يحدث واقعا مطابقا لعلم الله الازلي الذي كتب الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. قال وعنده ام الكتاب يعني اصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل القول الثاني ان هذه آية لا تتعلق، اي في الرعد لا تتعلق بقضية ايه؟ الاجال، ولا تتعلق بمسألة الاقدار الكونية، بل تتعلق باوامر الله الشرعية. فبتتكلم عن الشرائع ونفخ الشرائع، ويبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت كقوله تعالى ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او نسيها. ويبقى الكلام ده بالنسبة للشرائع التي ها نسخت، ما هو شرع موسى نسخ وشرع المسيح نسخ لما جاء القرآن الكريم، بل من عصر آدم عليه السلام كان في نسخ. وهذا الكلام يرد به على اليهود الذين يقولون بالبداء أو بأن النسخ يلزم منه البداء، لأن آدم عليه السلام كانت في شريعة آدم أن الإخوة يتزوجون الأخوات، وإلا لو ما كانش الأخ يتزوج أخته لما انتشرت البشرية، وإلا هيبقى لابد يكون في آدم ثاني، مش كده ولا لا؟ مو علشان أولاد آدم يتزوجوا، إلا يتزوجوا في أول البشرية من أخواتهم، فماذا تكون النتيجة؟ يبقى لابد يكون في أسرة ثانية، أسرة ليها آدم ثاني، مش كده ولا لا؟ ولما شاء الله تعالى أن يخلق الناس من نفس واحدة شاء ان يكون الامر في اول البشرية له احكام الشرعية. والحلال حلال الله والحرام حرام الله. وقضية تحريم الاكلات على الاخوة والمحارم وما شكل ذلك هذا من تشريع الله عز وجل. هذا الامر من شريعة الله تبارك وتعالى. فكون ان الله عز وجل اباح هذا الامر في اول التشريع في العصر الاول في الجيل الاول لادم عليه السلام لكي تنتشر البشرية. ثم نسخ بعد ذلك. يبقى موجود النسخ ولا مش موجود؟ موجود في الشرائع. فقال بعض المفسرين ان قول الله تعالى يحق الله ما يشاء ويثبته وعنده ام الكتاب يقصد به ايه؟ الشرائع. فقال وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق ادل على هذا الوجه من الوجه الاول. فخذوا بالكم ان مش دايما العالم او المفسر او المحقق لما يقول قيل اللي هي في صيغه التمريض عند المحدثين يقصد من وراء ذلك انه يضعف هذا القول. فقد قال في القول الذي يرجعه هو هنا ايه؟ قيل. مع انه هيرجعه قال في قيل. فكلمه قيل واساليب التضعيف او التمريض عند المحدثين هذه لا تحكم بها انت على اقوال العلماء المجتهدين في حينما يتعرضون لقضايا تحقيقيه. اذا اتكلم اما يكون الكلام ده ايه؟ اما يكون بيوم الروايه ويقول فيها قيل في الاثر او قيل او واخد بالك ولا لا؟ لما يجي هذا صيغه التمريض في الروايات. لكن هنا هو يحكي اقوال لاهل العلم فلا تثبتها لقائلها. لانه لو ما قالش قيل هيقول ايه؟ وقال. فيبقى ملزم انه يقول مين؟ من قال هذا القول قد لا يكون لا يذكره وقد يكون لا يذكر قائل هذا القول. لكن هذا القول عنده هو قول بدليل انه ايه؟ هيرجع. فقال وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق ادل على هذا الوجه من الوجه الاول وهو قوله تعالى ليه؟ لان الايه اللي سبقتها بتقول ايه؟ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده ام الكتاب. فالسياق بيتكلم عن ايه؟ بعثه الرسل. بيتكلم عن مجيء رسلا بعد رسل. فالقضيه تبقى قضيه نسخ ايه؟ شرائع. قال فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله. ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى. يعني لما ربنا عز وجل مثلا يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يبقى جعل الحكم هنا ايه؟ مغير غايه. الغايه دي ايه؟ هيجي حكم تاني جاي في السكه. واخدين بالكم ولا لا؟ او يجعل الله لهن سبيلا. لما تيجي تنزل سوره النور تقول ايه؟ يبقى الحكم ده خلاص استنفذ غرضه ومش هيعمل بيه. قضيه الحبس في البيوت حتى يتوفاهن الموت كان امر ايه؟ مؤقت. حتى توصلنا الموت تموت قبل ما ينزل شرع اخر او يجعل الله لهن سبيلا لو نزل الحكم وهي لسه محبوسه. يبقى في حكم جاي ولا لا؟ يبقى تستشرف النفس لنزول حكم اخر. يبقى الحكم ده ما كانش حكما ايه؟ مؤبدا وانما كان حكما ايه؟ مؤقتا. ولذلك جاء بعد ذلك سوره انزلناها وفرضناها ونزل فيها قول الله تعالى الزانيه والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. يبقى عندك هنا معنى كده من الشرائع نفسها مؤقتة بوقت ومغير غاية. فشريعة موسى يعلم الله وأعلم موسى أن هذه الشريعة ستكون لحد مجيء مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لا عيسى لا، لأن عيسى نفسه جاء يطبق التوراة. عيسى ما جاء ناسخا للتوراة بل جاء عيسى إيه؟ تابعا للتوراة. فالتوراة هي الشريعة. أن الإنجيل كان بشارة. ولذلك فإن المسيح عليه السلام كل الذي فعله بعد ما كان كل ما بني إسرائيل كل ما يذكره او يظلمه الله يحرم عليهم طيبات احلت لهم كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يبقى في طيبات حلال اصلا في اصل الشرائع حلال حرمت من اجل ايه هؤلاء الظلم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ايه طيبات احلت لهم زي قال حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن الفقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. مش عايز نخطط الانعام. يبقى ربنا عز وجل وضح ان بني اسرائيل حرمت عليهم بظلمهم ولبغيهم طيبات احلت لهم. فلما جاء المسيح قال ولأحل لكم بعض مش كل بعض الذي حرم عليكم. يبقى جاء بشريعة تخفيف. فلما جاء بالتخفيف رفع بعض الأضرار وبعض الأغلال لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما معاملة البشرية وبني إسرائيل والجميع معاملة جديدة ونحو كل الامور السابقة والعقوبات السابقة فهذا سيكون في شريعة من؟ شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الشريعة القادمة. ولذلك كانت الشريعة للجميع مفيش بقى طيبات تحرم على حد من البشر. ليه؟ ليه يبقى فيه جهاد في سبيل الله وبقى فيه امر بمعروف ونهي عن منكر وفي امة قائمة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فده كان القول لهذه الامة يحل لهم. ولذلك كان العهد المأخوذ على أتباع موسى عليه السلام عند جبل الطور حينما أخذتهم الرجفة وقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتوفيقنا بما فعل السفهاء منا إلى آخره. فقال ورحمتي قال هذا لمن؟ للصفوة المختارة من أتباع موسى عليه السلام. لأنه قالوا اختار موسى إيه؟ قومه 70 رجلا لميقاتنا. خدوا خواصة مع عبادة العجل ذهبوا للاعتذار وللتوبة الى ربهم. فاخذ موسى عليه السلام من الخلاصة من بني اسرائيل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل والي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ثم قال الله تعالى لهم ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها لمن للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يا موسى انت واتباعك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بقت الطيبة ايه؟ تحليل الطيبات وتحريم الايه؟ للخبائث. شرع شرع كامل سيأتي على يد محمد ابن عبد الله الذي ينتهي نسبه لإسماعيل عليهم جميعا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم افضل الصلوات واتم التسليم. والبشارة موجودة في كتبهم ولا يستطيع ممسك ان ينازع في هذا فهو موجود بالفعل. وكل ذلك تكلمنا عليه بتوسع في تفسيرنا لسورة الاعراف وهو مسجل ومتداول. المهم ان الله سبحانه وتعالى بين ان هذه الشرائع يلصق بعضها بعضا باذن الله. مش كده ولا لا؟ باذن الله القدر الكوني وفي نفس الوقت باذنه الايه؟ الشرعي لانه امر يحبه الله ويرضى عنه. فهو تتوافق المشيئه الكونيه مع الاراده الشرعيه مش كده؟ في بعض الامور وتختلف في بعض الامور الاخرى كما سنذكر ان شاء الله تعالى. يقول وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. نأتي إلى قول الإمام الطحاوي لم يقطع عليه شيء قبل أن يخلقه قبل أن يخلق البشر أو الخلق جميعا. هل خفي شيء على الله؟ لا. ليه؟ لأن علم الله أزلي. كان الله الأول كان الله الآخر كان الله بكل شيء عليما كان الله غفورا رحيما كان الله. ليس لله بداية صح؟ ولا لأسمائه الحسنى ولا لصفاته العليا. كان الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا فهو الأول بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. ولذلك لا تستطيع ان تقول ان علم الله محدث. لا، علم الله ازلي زي صفة المغفرة لله ازلي. لكن لما يغفر لك انت الان المغفرة دي ايه؟ حديثة. لما يغفر لك الان، لما يغفر، لما يرحمك الان الرحمة دي حادثة. لكن صفة الرحمة هذا ليه؟ دي بالكم ولا لا؟ وده اللي يقال عنه عند اهل السنة والجماعة. فدي من نوع ايه؟ حادث الاحاد. يعني الصفة كصفة لم يستفد ربنا صفة جديدة. لكن اثار الصفة وتعلق الصفة هو دوت اللي يحدث ولا لا؟ ولذلك صفة الكلام ازلية. لكن لما يكلم الان، اذا تكلم الله بالوحي سمع الملائكة، يبقى بيتكلم بالوحي. كل يوم هو في شأن. إن ربي قد غضب اليوم غضبا، يوم القيامة لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يبقى ده غضب حديث ولا لا؟ لكن صفة الغضب صفة أزلية. والذين قالوا بنفس الصفات الكمالية، هؤلاء قد أوتوا من ثلاثة الأذهان ومن قلة عندهم وتحققهم بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمع. لم يقطع عليه شيء قبل أن يخلقهم، لأنه كان في الأزل عليما وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم بفضلها. الشارع يقول يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. دي اللي لسه ايه شرحنا وموضحنا. الدليل كما قال تعالى، الكلام ده مش جايبينه من عندنا بالعاطفة، مش كلام بالعواطف، الكلام عندنا بالايه؟ بالنصوص وبالأدلة. كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لان ربنا عز وجل بيقول في سورة الانعام ايه؟ ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم، ربنا بيقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يبقى ربنا ما ردهمش ليه؟ لانهم لو ردوا لايه؟ لعادوا. الكلام ده اتكلمنا عليه في اللقاء الماضي. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، يعني هما مش هيردوا، ربنا مش هيجعل الحياة دنيا تانية ولا اختبار تاني، ده خلاص الدار الآخرة جاء. فيقول وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لا لعادوا. كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم. ينفع الكلام ده؟ يؤخذ كده ولا لازم يفهم؟ ما هو تيجي تقول لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يبقى لو أسمعهم مش هيسمعهم إلا وهم فيهم إيه؟ خطر. ازاي يقول ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون؟ يبقى لابد إن الكلام ده يفهم. ما أنت ما بتقرأش كلام بتقرأه خلاص لازم تكون فاهم. يعني ربنا بيقول لو علم الله فيهم خيرا ايه؟ لأسمعهم. يبقى امتى هتسمعهم؟ لو علم فيهم خيرا، يبقى المفروض لو اسمعهم لآمنوا، لأنه لن يسمعهم إلا لو كان فيهم ايه؟ فكيف يكون فيهم خيرا؟ فيسمعهم فيتولوا وهم معرضون. واخد بالك من الإشكال؟ ولذلك الآية دي لابد إنها تفهم ولابد إنها تفهم. يبقى معنى الكلام لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به، ولو أسمعهم سماعا لا ينتفعون به لتولوا وهم معرضون. واخد بالك ولا لا؟ لأن الكلام ده فيه بعضهم فيه عن إنه يقدر يكون منه قياس منطقي. عنده المقدمة لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى لو حدث كلمه اسمعهم يقول ايه؟ لو علم الله فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون. يبقى هذا اللي يركب القياس المنطقي ده بالاسلوب ده يبقى عايز يطبق منطق ارسطو على القران، وده غبي ما بيمشي. ولذلك بعضهم لما جه ينظر للامر الى اله ولا تلاقي فيه اشكال. لو علم الله فيه خيرا لاتبعه، ولو اتبعه يقول لك ايه؟ لو علمت فيك خيرا لاعطيتك ولو اعطيتك لنجحت. يبقى لو علم لو علمت فيك خيرا تنجح، كلام مضبوط مش مشكله، واخد بالك ولا لا؟ لكن هنا تقول لو لو علم الله فيه خيرا لاتبعه ولو اسمعه. او السماع ده متوقف على الخيريه، يبقى ازاي يقول لي اتولى؟ يبقى لابد ان استمعك غير الايه؟ لانه لو اسمعهم سماعا ينتفعون به لما تولوا. واخد بالك ولا لا؟ عشان تبقى ما بتقراش الايات كده وبترص كلامه خلاص، لازم تتدبر وتفهم وتعي وترجع الى اهل العلم لكي تبقى كلام ربك سبحانه وتعالى. قال وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا انه لا يعلم الشيء قبل ان يخرج. عارفين الرافضة والقدرية المقصود بهم ايه؟ هل الرافضة القدرية ولا الرافضة لوحدهم والقدرية لوحدهم؟ مش قصة الرافضة اقسام ولا القدرية اقسام، لا، القدرية لما يذكروا المقصود بهم المعتزلة، لان المعتزلة بينفوا القدر وبيقولوا بخلق افعال، بيقولوا ان العبد خالق فعله، مش كده ولا لا؟ وامامهم في اهل التفسير الزمخشري، مش كده؟ يبقى دول المعتزله معروفين. طيب المعتزله دول بينفوا القدر وبيقولوا ان الانسان خالق فعله، ودي مقوله عمرو بن عبيد وغيره من وعطاء قبل كده، واصل بن عطاء اللي اعتزل مجلس الامام الحسن البصري. لكن المشكله الرافضه دخلوا نفسهم معاهم، فاكرين انا قلت السبب ايه؟ لان الرافضه في الاصل كانوا ايه؟ مجسمه، كانوا مجسمه ومشبهه. هم اصلا ايه الرافضه؟ يعني ايه الرافضه؟ هل كل الشيعه رافضه؟ لا، كلمه الشيعه اصلا كلمه عامه بتعرف، لان كان في زمن علي كان في مشايرين لعلي من اهل السنه والجماعه بيحبوا عليه ووقفوا بجوار الامام علي بن ابي طالب، منهم عمار بن ياسر وقتلته الفئه الباغيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما انت شايع على عليك، نحن نشايع عليك، يعني انت شايع عليه ولا ما شايعش عليه؟ لما حدث علي رضي الله عنه دين وبغض علي بن ابي طالب نفاق، يبقى انت مفروض انك تحب علي ولا لا؟ مع اصل كلمه شيعه، شيعه علي، هل انت شيعه علي بالصوره دي؟ يعني الرافضه دول شيعه عليه بما هم عليه من كفر ومن خروج على الشرع، دول مشيعين عليه؟ ده علي بن ابي طالب امر بقتل مجموعه ممن سموا انفسهم بالشيعه لانهم عبدون لدين الله. يبقى دول لا يجوز ان نقول عنهم شيعه علي بن ابي طالب. اصل اسماء كده في بعض الناس بتسمي نفسها باسماء، اسماء والاسم لا اسهل الواحد يسمي نفسه، واحد يسمي ابنه كريم وابنه يكون بخيل، يجي يبقى القضيه مش قضيه اسماء. ما هو كل انسان يستطيع ان يسمي نفسه، جماعه من العيال تسمي نفسها اسماء، سمي. القضيه العبره بالاسم ولا العبره بالايه؟ بالعمل نفسه. العبره مش بالاسم، العبره بعمل الانسان. فهنا سموا انفسهم شيعه. طب ما احنا عندنا اللي كانوا مع علي بن ابي طالب مع ابنائه كانوا مشيعين ليه؟ الحسن والحسين رضي الله عنهم سيدا شباب اهل الجنه. اهو دول بيقولوا شيء، مش دول شيعه، مش دول ربنا بيقول له. اصل كلمه شيعه لفظ قران، ربنا عز وجل لما ذكر نوح عليه السلام في سوره الصفات قال وان من شيعته لابراهيم، يبقى من شيعه نوح ابراهيم. يبقى كلمه الشيعه كلمه شرعيه ولا لا؟ ولذلك هم اطلقوها على انفسهم. فهنيجي نقول في شيعه على حق وفي شيعه على باطل. فمن كانوا مشايعين لعلي حقا ولا يسبون، لان اللي يشايع عليه عمره ما يسب الصحابه، عمره ما يسب الشيخين ابا بكر وعمر بن الخطاب. ولذلك لما جاء زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب الامام زيد، وحدث مشاكل بينه وبين الامويين، وجاءوا مجموعه ممن تسموا بالشيعه وكان اسمهم الخشبيه، لانهم كانوا عاملين سيوف من الخشب. ليه سيوف خشب؟ لانه لا يحل عندهم القتال الا مع المهد المنتظر لما يجي الامام المعصوم. ما كانش لسه المهد المنتظر ظهر بيبعثوا، اخترعوها لسه، فكانوا لا ينجزون الا مع الامام المعصوم. فلما عرض عليهم الوقوف بجواره قالوا بشرف. قال لهم ايه الشرف؟ قالوا له ان تلعن الشيخين ابا بكر وعمر. قال لهم العن وزيري جدي، انا العن الوزيرين اللي كانوا بتوع جدي، جيتوا مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما انا لو لعنت وزيري جدي يبقى معنى كده ان جده النبي عليه الصلاة والسلام كان معاه وزراء ملعونين، يبقى الامر ده خطر على حق المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ ما هو المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى الصديق واصطفى الفاروق فكان وزيرين، خرج النبي وعمر ودخل النبي وعمر، اذا كانوا وزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم واقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر. فلما تيجي في العمده انت والعياذ بالله البعيد ماذا تقول؟ ما تطلعني في مين؟ في من اختارهم، مش كده ولا لا؟ في طب وطعنة النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم يجوز؟ هذا والعياذ بالله كفر وردة مستقلة. فمن هنا قال لهم لا العب وزيوار جدي، فقالوا رفضناه. قال رفضتموني فسموا بالايه؟ بالرافضة. ولذلك من اتبع زيد بن علي اللي يتبعه مش هيلعن الشيخين، ولذلك كانوا اقرب الشيعة الى اهل السنة مذهب الزيدية في اليمن، واخدين بالكم ولا لا؟ ومن وجد منه لعن للشيخين خرج عن مذهب زيد، لكن عنده البدعة اللي هي تفضيل علي بن ابي طالب على الصديق وعمر، وهذه بدعة في حد ذاتها لكن لا تصل الى والعياذ بالله الى الكفريات التي وقع فيها الشيعة الاثنى عشرية الذين سموا بالايه؟ بالرافضة. اسمهم الرافضة واسمهم الاثنى عشرية لانهم بيعتقدون بامامة اثنى عشرة اماما معصوما ومنتظرينه في السرداب الى الان لغاية ما يخرج، ومش هيخرج ان شاء الله خير ما يأتي الدجال ويكون من صفوفي او من جنود الدجال باذن الله تعالى كما بين النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم اننا هنا نوضح ان الرافضة في الاول كانوا عقيدتهم مجسمة مشبهة لانهم سبائيين اتباع عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هو اللي اخترع هذه العقيدة المضللة المضللة. فلما اخترعها عبد الله بن سبأ اصلا يهودي، واليهود اصل التجسيم، واليهود اصل الايه؟ اصل التشبيه. اليهود اصل التجسيم واصل التشبيه. ومن هنا وجدنا انهم في الاول كانوا مجسمة وكانوا مشبهة كاليهود، ولكن هذا المذهب لقضعه المسلمون الاوائل في كل اعصارهم. قضية التجسيم كانت مرفوضة عندهم، والرافضة هؤلاء يريدون دائما ان يركبوا الامواج، دائما عاوزين يركبوا الموجة. فعلموا في العصر العباسي ان الريح اصبحت مواتية مع من؟ مع المعتزلة. لما المعتزلة اصبحت لهم قوة واصبحت لهم دولة في زمان المأمون والغير، فمن هنا هم دائما مع اللي بيكتب، هم دائما مع الفريق الكذاب. فغيروا جلدهم وغيروا لحلتهم واصبحت عقيدتهم تابعة لعقيدة من؟ لعقيدة والمعتزلة قدرية في ماذا القضاء والقدر، ينكرون القدر ويقولون ان الانسان يخلق افعال نفسه وينكرون ان الله خلق افعال العباد. فهم معتزلة، وذلك اللي بيدرس لما تيجي للمعتزلة ناس وبعض الناس يجي يقول لك يا عم انتوا بتدرسوا العقيدة ده الاعتزال ناس بموت اصحابه. مين اللي قال الكلام ده؟ عقيدة الرافضة الشيعة الاثنى عشرية عقيدة اعتزالية. يبقى الاعتزال ما ماتش، مذهب الخوارج ما ماتش، مذهب الجبرية ما ماتش، موجود عند الصوفية، مذهب المرجئة ما ماتش، موجود عند كثير من المسلمين. يبقى عندنا ارجاء، عندنا خوارج، عندنا اعتزال، عندنا جبرية، يبقى كل البدعة القديمة من ذلك موجودة ولا لا؟ ولذلك حط في اعتبارك امر هام جدا، ما من بدعة تستحدث الا ولها جذور قديمة. ساعة ما تلاقي واحد صحفي بيصب الصحابة ليه بذوز، تجد واحد ينكر الشفاعة له بذوز عند المعتزلة. خلي بالك ما فيش حد يجيب جديد، مش حد يجيب جديد ابدا. حتى الذين يخرجون علينا في بعض الفضائيات الممولة من الفاتيكان وغيره للطعن في عقيدة المسلمين والبحث عن الشبهات في العقيدة وفي القرآن ما بيجوش كلام جديد، والله لا يأتون بجديد، كله قديم وكله قيل قديما وكله أولئك الصدق في نقضه من أساسه. فيش جديد، اوعى تفتكر في شبهة جديدة. يقول لك القرآن والأحرف السبعة والأصل كذا والزر النبي صلى الله عليه وسلم الجول التسعة والإسلام انتشر بالست، مفيش جديد. كل ده أمور احترقت من كثرة ما كتب فيها ومن كثرة ما نقشت. فلما تلاقي واحد زي حالاتي مسك الميكروفون وقعد يرد على الشبهات دي ما تقولش الله ابن تيمية بعث من مرقد، لا لا ابن تيمية ولا حد، كل اللي حصل قرينا وجينا ننقل، جبتش جديد أبدا. الضعف لا هم بيحكوا بجديد ولا الذين يردون عليهم يحكون بجديد، اوعى تكتب بنجيب جديد، لا اللي بيكتب الشبهات بيجيب جديد ولا اللي بيرد عليهم بيجيب جديد. امور كلها احترقت من كثرة ناس وكل ما فيها. ده اللي قلنا خلاص ان بيجوا يدوروا على الحاجات السهله، لان برضه امكانياته ما تسمعش. هل واحد فيهم يستطيع انه يقرا كتاب زي كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه درجه عرضه وعقله ونقله ويستخرج منه؟ ما يقدرش، ما يتقالش، ما يتقالش الكلام ده. هو بيجيب كلام بسيط يكتب يكتب، لان اصبحنا في زمان ثقافه التيك اواي. عارف التيك اواي الاكل، حتى في الثقافه، حتى في العلوم، حتى في كل شيء بقت ثقافه التيك اواي. كل واحد عاوز ياخد الاصول التفعيل، الاصول كلها من برشامه، عاوز يتعلم علم الحديث ويبقى محدث من خلال سماع الشريطين او قراءه كتابين. بقى الشيخ الالباني يا فضيلة كده كله عاوز سريع سريع، ما احناش فاضيين، مين هيقعد يقرا ويقرا؟ حتى طبعا مش قاعدين نتكلم عن التحقيق وصفة التحقيق وسرقة التحقيقات الاوائل والاجابر، لا مش عاوزين نتكلم في الكلام ده، خلينا هنا في درسنا. فهو يقول: وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا الرافضة عرفناهم القدرية هم المعتزلة، بس الرافضة الرافضة عقيدتهم ايه؟ اعتزالية. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه لما الف كتابه منهاج السنه النبويه كان بيرد على المسمى بغير اسم الشيعي، قال منهاج السنه النبويه في نقض عقائد الشيعه الايه؟ القدريه. يبقى الشيعه قدريه لانهم ايه؟ ينتهجون في العقيده منهج مين؟ المعتزله. فهنا قال: الذين قالوا انه لا يعلم الشيء قبل ان يخلقه، قبل ان يخلقه ويوجده، وهي من فروع مساله القدر، وسياتي لها زياده بيان ان شاء الله تعالى. خلي بالكم في كل فقره من فقرات الشيخ هنا يقول سياتي زياده بيان، لان زي ما بينا وهيبين هو ان مسائل القدر لم ياتي بها الامام الصحاوي كلها ايه في مكان واحد، وانما سياتي باتساع فيما بعد. قبل الامام الصحاوي وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يبقى الكلام اللي فات كان بيتكلم عن الايه؟ عن القدر وعن الامور الايه؟ القدريه الكونيه. قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا، مش كده؟ لم يقطع عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. إذا بيتكلم هنا عن الأمور القدرية الكونية ولا لا؟ لكن هل الدين أمور قدرية كونية بس ولا في أوامر شرعية؟ فلابد يكمل. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يبقى ولذلك أنت بتؤمن بالقدر وتؤمن بالشر. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لما ألف الرسالة التزمورية بيتكلم عن الإيه؟ عن القدر والشرع. القدر والشرع. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ربنا سبحانه وتعالى لابد انك تؤمن بقدر الله عز وجل وتؤمن بشرع الله عز وجل، ولا تضرب الشرع بالقدر ولا القدر بالشرع، وانما تؤمن بهذا وتؤمن بذلك. فقال ذكر الشيخ رحمه الله الامر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر. تكلم عن الخلق والقدر، ما هو في توحيد في الخلق والقدر، وفي توحيد ايه؟ توحيد شرعي، فانت عندك توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات، وعندك توحيد الايه؟ الالوهية، ان تفرد الله وحده بالايه؟ بالالوهية، ومنك بالعبادة، اياك نعبد واياك نستعين. فهنا قال بعد ان ذكر الخلق والقدر ذكر الامر والنهي، اشارة الى ان الله تعالى خلق الخلق لعبادته. شوف بقى فقه الائمة، خلق الخلق ليه واوجده لماذا؟ قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، خلقنا ليبتلينا سبحانه. اما قوله كل شيء، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد، لا مشيئة العباد، يعني مشيئة الله هي التي تنفذ وليست مشيئة العباد هي التي تنفذ، بل ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإن شئت أنت ولم يشأ الله لا تتحقق مشيئتك، وإن شئت وشاء الله تحققت مشيئة الله تعالى. فهنا قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لهم، وما لم يشأ لم يكن. قال بيستدل بقى الأقوال دي كل لكم دايما في القضايا العقائدية، حاولوا تحفظوا الآيات القرآنية المذكورة، لأن العقيدة ما هي إلا من القرآن والسنة، العقيدة ودايما بتجد القرآن، لأن أصول العقائد كلها موجودة في القرآن، أصول العقائد كلها موجودة في القرآن. فدايما أنت على لسانك هذه إيه؟ الآيات احفظها، حتى ولو لم تكن حافظا للقرآن احفظ هذه الآيات التي تستدل بها على عقيدة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، بسورة إيه؟ في الإنسان. فدي بالكم، ودايما شيخ الإنسان الجميل ما كنت تقرأ له أحيانا صفحتين ثلاثة تلاقيه يذكر فيها إيه؟ آيات قرآنية، استدلالات بآيات عجيبة، ممكن الآية دي تعدي عليك أنت وما تاخدش بالك إن هذه الآية يستدل بها على هذه العقيدة، لكن فهم الأئمة. ولذلك قال بعض الشيوخ اللي هو السيوخ، قال سمعت عن شيخ الإسلام الجميل أنه كان سمع من خصومه يعني أنه كان متكبرا، قال فلما قرأت كتب الرجل ما شافوش لأنه بعض الزمن علمت أنه لم يكن متكبرا. منين؟ قالت ورأيت استدلالاته والفتوحات الربانية عليه في القرآن الكريم، فعلمت انه غير مستكبر. منين؟ من القرآن، لقول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. فلو شوف الاستدلال بتاع العلماء، قال فلو كان متكبرا لصرف عن فهم آيات الله. وذا تجد في الدينية استدلالات عجيبة في القرآن الكريم، شوف التعبير سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، فمتكبر لا يفتح عليه في كتاب الله تعالى. شوف تعبيره، فهنا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين في سورة التكوير. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. بس خلي بالك، واحد انت ممكن نستدل بالآية دي على ما استدل عليه الشيخ بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنه يقول ولو نزلنا عليهم الملائكة، ولو نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، فكانوا مش هيؤمنوا برضه. لكن هنا قال بقى إلا أن يشاء الله، يبقى في برضه مشيئة ربنا عز وجل إيه؟ غالبة في كل شيء. فاكرين لما هود عليه السلام قال لتكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فلا قبل نوح ثم تكيدوني جميعا ولا تنظرون، وقال فدأب نوح قالها وجود ذلك قال قريبا من هذا في مسألة معجزته المعجزة الشكلية لما قال له إني توكلت على الله ربي وربك، إني توكلت على الله ربي وربك، لا من دابة إلا هو آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربك، مش كده ولا لا؟ فيقول وانا يعني حينما يقول له وشعيب يقول هذا الكلام برضه يبين له انهم لو ارادوا ان يفعلوا فيه شيئا لن يستطيعوا الا ان يشاء الله، زي ما يقول الرسول يستثني ويقول الا ان حتى ابراهيم يقول الا ان يشاء ربي شيئا، اراد الله عز وجل ان يفتن العباد او يبتلي او يختبر الا ان يشاء ربي شيئا، فان شاء الله عز وجل دايما المشيئه ايه غالبة، ودايما في كل شيء تبع المشيئة، لان مشيئة الله عز وجل لا يصدها شيء على الاطلاق، ولذلك يقول خالدين فيها ايه الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد، يبقى اتكلم عن اهل الجنة وقال الا، اتكلم عن اهل النار وقال الا، يبقى كل شيء خاضع حتى ولو وعدك الله، يبقى الوعد خاضع برضو ليه لمشيئة، مع ان وعد الله عز وجل لا يتخلف، لكن ضع في اعتبارك انه لك مشيئة لذا، وذلك يقول لتدخلن المسجد الحرام ايه ان شاء الله، يقول ان شاء الله عشان يبين ان عقيدة المشيئة دي تبقى عند الانسان امر لا يتخلف ابدا، سنقرئك فلا تنسى، مش هتنسى الا ما شاء الله، يبقى دايما المشيئه وقوله ولا لا تقدم المشيئه في كل شيء، فهنا يقول ولو شاء ربك ما فعلت، وقال ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا، وقال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، اذا من شاء له الهدايه اسلم ومن شاء له الضلال صل، هذا فضلا منه وذاك عدلا منه سبحانه وتعالى، فاذا تفضل على هذا كان فضلا وان حكم على هذا بالضلال كان عدلا كما سيجيء ان شاء الله، ويقول ولا ينفعكم نصح سيدنا نوح، ولا ينفعكم نصح ان اردت ان انصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، يبقى مشيئة ربنا غالبة، وقال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، ازاي انسان يريد ان يفعل شيئا ضد مشيئه الله ويحدث، يبقى اي شيء يحدث في كون الله بمشيئه الله ولا مخالف للمشيئه، موافق لمشيئه الله عز وجل الكونيه، في الشيء يخرج عنه كفر الكافر بمشيئه، ايمان المؤمن بمشيئه، قتل المسلم بمشيئه، كله بمشيئه الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، قدر الله وما شاء فعل، في شيء يحدث في كون الله نستطيع ان احنا نقول لا يعلمه الله او نقول حدث بدون مشيئة الله تعالى، لا كل شيء حتى ولو كان يقبل الله حدث في ايه في ملك الله بمشيئة، زنا وقع بمشيئة الله لكن يرضى الله عنه، لا طبعا ما يرضاش عنه ويضغط اصحابه تقول طب اذن بوقوعه كونا لي، نقول اختبار وابتلاء، ما هو كيف يكون ربنا عز وجل اختبرنا وامتحنا وقال لنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يجي الكافر يكفر ما يقدرش ليه، لان ربنا لا يريد الكفر ولان ربنا ما بيحبش الكفر، لا يقع كفر في ارض الله، يبقى ربنا حكم مثلا ولا يقع كفر كيف تكفرون في ارضي، مش هخليك تستطيع ايها الكافر ان تكفر، مش هخليك تستطيع ايها الزاني ان تزني، مش هتستطيع ايها القاتل ان تقتل، لان كل الكلام ده كله ضمن رضا الله عز وجل، ربنا مش راضي عنه، فكيف يقع في ملك الله ما لا يرضى عنه، يبقى ساعتها مش هيبقى في ايه اختبار صح ولا غلط، هيبقى في اختبار او امتحان، لا لو كان هذا الكلام صحيح. لان ربنا عز وجل يقول لن اسمح لشيء يقع في الكون الا برضايا. اكون راضي عنه بحيثه. والشيء اللي عند اكون قاعد في بيتك يجي واحد يشرب سجاير تقول لو سمحت شرب سجاير البيت ده ما تشربش سجاير. السجاير حرام تشربها واش مصر تشرب ما تشربش في بيتك. حقك ولا مش حقك؟ تم ينفع حد يدخل بيتك ويرتكب فيه اسم بدون رضاك الا ان كان اقوى منك بقى دي مساله ثانيه وانت خايف منه او عايزه. لكن انت رجل لك الخواطر في البيت وليك الكلمه العليا في البيت لن تسمح ان يحدث شيء في بيتك الا بعزبتك. يبقى لو انت بتشرب سجاير يبقى بمزاجك الا ان كنت بتخاف منه دي مساله ثانيه. واضح الكلام؟ طبعا ده مثال بسيط. تعالى بقى ولله المثل الاعلى المثل الاعلى. هل يجوز ان يقع في ملك الواحد يزني؟ رضى الله ولا يرضى بالزنا. واحد يسرق الله ولا يرضى بالسرقه. طب يقع الحاجات ازاي؟ لان الله اذن بها كونا. طب ليه هو اذن؟ عشان الاختبار يتم. ما هو لو ما اذنش وقال لا لن يحدث في كوني الا ما ارضى عنه. ده مش يحدث غير الصلاه والصيام والزكاه والحج والامر ومش هيبقى كمان في امر بعض الله عن مهدر. لان كل الناس بتعمل المحروض بقت ملائكه. لكن ربنا لا شاء هذا وانما شاء ان تكون الارض مختبر. وقال اني جاعل في الارض خليفه. قالوا اتجعل فيها بين الملائكه ولغير الملائكه عله الغيب. قالت له اتجعل قالت الملائكه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى معنى ذلك انهم عجزوا. اعلمهم الله بكيفية معينة ان البشر دول هيعملوا ويقتلوا ويسرقوا كل ده كله الملائكة عرفته. عرفته من مين؟ من ربنا عز وجل. قال اني اعلم ما لا تعلمون. يبقى من الاول قبل خلق ادم الملائكة نفسها تعلم ان البشر هيكونوا على هذه الايه؟ ولذلك الدين الاول لادم ما الذي حدث؟ جندل الاخ اخاه وقتل الاخ اخاه مش كده ولا لا؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلن انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين الى اخر اخر. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقط. ده الدين الاول لادم. كل ده كان بعيد الله ولا لا؟ وبمشيئه الله الكونيه لانه شاء هذا لانه شاء ان البخت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم اخرين ثم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. يبقى الاحوال بتاعتكم دي مقصوده عشان يبقى فريق في الجنه وفريق في السعير في اختبار وفي امتحان. والا كان يبقى الانسان ملائكه ملك واضح ولا لا؟ يبقى في اختبار وفي امتحان. عشان يبقى في اختبار وفي امتحان يبقى اللي يقدر يعمل حاجه يعملها. والا اللي يحاول يعمل حاجه ضد رضا الله وما قدرش يعملها يبقى في الاختبار والامتحان. يعني انت تيجي تقول انا همتحنكم دلوقتي وتبقى واقف ماسك عصايه اللي يجي يغلط تضربه لا يبقى مش هيعملها. لكن في مغلط وفي الاخر يبقى الامتحان في المنح. واخدين بالكم ولا لا؟ وبقى الاختبار بالغيب. فمن هنا عرفتوا الفرق في عندي اوامر عندي مشيئه كونيه انه شاء كل شيء يقع يبقى بمشيئته لانه لم يسمح لمخلوق ان يفعل شيء ضد مشيئته. لانه والا ده هو رب العالمين لن يقدرك على فعل المعصيه ان لم يكن يشاؤها سبحانه. لكن شاء منك من اجل الاختبار. واضح الكلام ولا لا؟ تعالى بيقول ومن اضل سبيلا واكثر ممن يزعم ان الله شاء الايمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئه الكافر مشيئه الله. ينفع الكلام ده؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن ربنا ولذلك حنبقي المساله اواخر عشان افرق بين المشيئه الكونيه والاراده الشرعيه. ربنا اراد اراده شرعيه والاراده الشرعيه هي المحبه والرضا. المحبه والرضا. اراد الايمان ولا لا؟ واراد الامور الطيبه واراد المعروف وكره سبحانه الكفر والمعاصي وكره كما فيهم كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. مش كده؟ وقال عن المنكرات كلها بعد ما ذكرها في سوره الاسراء المكيه قال كل ذلك كان سيئه عند ربك ايه مكروه. اشياء ربنا بيكرهه مش مكروه اللي هو اقل من حرام، لا ربنا بيكرهه. يبقى ربنا ما بيحبوش بيكرهه، يبقى في امور ربنا يحبها ويرضى عنها. ولذلك قال ايه ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكره يرضى لكم. يبقى الامور التوحيد وكل لوازم التوحيد واعمال الايمان الله يحبه، كل الامر دي وهذا يحبه. الامور التي نهى عنها ذكرها كان سيئه عند ربك مكروه. طيب يبقى امرنا اوامر شرعيه، يبقى الاوامر الشرعيه افعل ولا تفعل، يبقى كل اللي امرنا ان نفعله محبوب له ولا لا؟ نعم. وكل اللي نهانا عنه ايه مكروه له. طيب اما امرنا بهذا يبقى دي اوامر شرعيه ودي نواهي شرعيه، لا منا من يفعل ومنا من لم يفعل. طيب مشيئته الكونية كل ما وقع شاءه وكل ما لم يقع لم يشاءه. فنيجي نقول ابو لهب اراد الله منه شرعا ايه الايمان، وكره منه شرعا ايه الكفر. لكن كونك الله لا يعلم ان ابو لهب هيكفر ولا هيؤمن، يبقى لو هيكفر ربنا منعه من الكفر، يبقى في الاختبار والابتلاء يبقى ربنا اذن له كونا ان يكفر جعله فكفر. فهنا تعارضت المشيئه الكونيه مع الاراده الايه اراد الايمان شرعا ولم يشاه كونا. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى المشيئه الكونيه شاء منه الكفر ولكنه لم يريده منه ولم يرضى عنه شرعا. واضح؟ تتفق الاراده الشرعيه مع المشيئه الكونيه في ايمان المؤمن. الله امر الصديق ولا لا؟ فامر الصديق وشاء الله منه هذا والا لم يقع، فشاء منه الايمان. يبقى شاءه منه كونا ووقع كونا وهو يريد ويحب ايه شرعا. لكن مثلا على سبيل المثال شاء الله الا يوجد انسان معين، شاء الله الا يوجد انسان، يبقى ما توجدش. وفي نفس الوقت ربنا عز وجل اراد الايمان من الناس، يبقى اراد الايمان من الناس جميعا. الشيء الذي لم يقع كونا لم يشاءه، والشيء الذي يقع شاءه، والشيء الذي يرضى عنه ويحبه اراده شرعا مش كونا. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيوضح الكلام ده الشيخ سيقول. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقوله تعالى طب هم هنا الكلام اللي قالوه ده صح ولا غلط؟ صح. لو شاء الله ما أشركنا، فعلا لو شاء الله ما أشرك المشرك، لكن شرفهم وقع بمشيئة الله ولا ضده؟ بمشيئته. طب هم استدلوا بهذا الكلام، ربنا رد عليهم وقال لهم ايه؟ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك ما قالش فعل، قال كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون وان انتم الا تخرصون قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. فان شاءوا معنى الكلام ان يقولون كذب الذين الكلام ده هم بيقولوه ما بيقولوش احنا اشركنا البعره بمشيئه ربنا الكونيه، يبقى بيقولوا الكلام ده ليمدحوا به الله. لا، دول بيقولوا هذا الكلام عشان يرتبوا امر خطير ليستدلوا بالقدر على الشرك. فبيقولوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ما معنى هذا الكلام؟ يقولوا طب انتوا جايين تقولوا لنا حلال وحرام ليه؟ وجايين تنهونا عن الشرك ليه؟ طالما ان الله شاء الشرك كونا فهو يحبه ويرضى عنه. ولذلك يقول في سورة الأعراف إيه؟ عن هؤلاء المشركين أنهم قالوا وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها اباءنا صح مضبوط وجدتم عليها وزاد القران اقرار لنقطه الصين وجدوا عليها اباء قال والله امرنا بها ما تفكش في دي قال لهم قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون ثم امر ربي بالقسط واقيموا ما انتم كذابين في هذا الكلام فهنا لما قالوا لو شاء الله ما اشركنا الكلام ده حق ربي ايه باطل لانهم يقصدوا من وراءه تكذيب الشرع ولذلك قال لهم ايه كذلك ايه قال لا كذب كلامكم ده معناه ايه انكم بتريدون ان تكذبوا شرع الله وتكذبوا الانبياء فيما اتوكم به كذلك كذب الذين من قبلكم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا اننا ارى يعني ربنا بيقول لهم عندكم علم اننا ارى بكفركم قل هل عندكم من علم زي ما قال لهم ايه اما قالوا ايه في سوره الاعراف واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها ده والله امرنا قال ربنا امركم بقى للشرك قال لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فلله الحجه البالغه مش حد يحتج على الله الحجه مين فلو شاء لهداكم اجمعين يرد واحد يقول ايه طب ما هو قال لهم فلو شاء لهداكم اجمعين مع انهم بيقولوا لو شاء الله ما اشركنا بس هم ما قالوهاش ليستدلوا بيها على توحيد الله في الربوبيه ما بيثبتوش هنا المدح لله فربنا بيقول لهم ايه زي ما قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله قالوا والله يعلم إنك لرسوله عشان لحسن لما يجي بعد يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ابتكروا إن ربنا بيكذبهم في نبوة محمد قال لك لا جملة اعتراضية كده والله يعلم إنك لرسوله لكن هم كذابين في الكلام اللي بيقولوه لأن اللي على اللسان ما وافقش اللي في القلب فلا بد كان من الاحتراز فدي جت للاحتراز فقال ايه والله لانه لو قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون كاذبون في ايه في نبوه محمد راح قايل لك هنا للاحتراز ها والله يعلم انك لرسول ما احناش محتاجين لعلم مش قال الدول ولذلك نقول شاهد الله انه لا اله الا هو الملائكة واولو العلم قائما بالقسط اولو العلم مش اولو الجهل ولا اولو النفاق ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله لو كذبك العالم كله لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمك والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا اذا ما احناش لحاجة الى شهادتين المنافقين فقال ايه والله يعلم انك لرسول الله يشهد ان المنافقين لكاذبون هنا نفس الكلام قال لهم في الاخر ايه فلو فعل هداكم اجمعين فقط بس انتم قصدكم من كلمه الحق هنا الباطل اللي هو التكذيب فقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا فهنا قد سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ده في الأنعام وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا برضه صوت النحل ربنا عليهم بعد كده وقال لهم ايه عشان يبقى ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا هذا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أنتم كذابين لأنهم هدفهم بهذا الكلام الطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام قال لهم لا لو كان كلامكم صح ما كنتش أرسلت رسل تفت الحق وتبطل الباطل في الآية 36 على طول نتكلم عن إرسال الإيه؟ الرسل قال وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ناس بتتخرص والخرص اللي هو الإيه؟ التحنين التحنين عارف حتى عندك عندنا حاجه في الفقه اسمها ايه الخرص خرص الايه خرص الزكاه اما يجي مثلا الرجل الذي يريد ان ياخذ الزكاه لبيت المال المسلمين يقول لك يا هو رجل خارج شغلته كده يجي يخمن يقول لك النخله دي تجيب كام ورق من التمر واخد بالك ويخرصها صح لكن بالنسبة للخرص في الامور العملية دي جيدة، لكن الخرص في الامور الشرعية والغيبيات، الامور الغيبية والعقليات والقضايا العقائدية، هذا ايه؟ قال قتل الايه؟ الخراصون. قتل الخراصون. فهنا قال انهم الا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى. لماذا ذمهم؟ لماذا ذمهم؟ حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. وكذلك ذم ابليس واحد يقول الله، لو انا بيجيب الشبهة خلي بالك، لان لسه بيقرأ الشبهة. قال فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى كذا، فقد ذمهم الله تعالى. لماذا؟ حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. يعني يشكل هذا لانهم اعترفوا بالمشيئة. وكذلك ذم ابليس حيث اضاف الاغواء الى الله تعالى، اذ قال رب لما اغويتني لأزينن لهم في الارض. يا رب السبب اغواء ليا. طب والاغواء من ربنا ولا لا؟ ايوه من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال نوع ولا يدفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. فابليس قال رب لما اغويتني، ده كلامه صدق ولا كذب؟ صدق. وهم قالوا لو شاء الله ما اشركنا. ايوه صح لو شاء. طب دي لك الحجه ليه؟ انا جاوبت. لكن بنقرا الاشكال بقى هنا وهنشوف الشيخ هيجاوب. قيل قد اجيب على هذا باجوبه من احسنها انه انكر عليهم ذلك. لماذا؟ لانه محتج بمشيئته على رضا ومحبته. وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه. فجعلوا مشيئته يعني الكونيه دليل رضاه، فربط الله عليهم ذلك. كلام طيب، وده اللي قلناه مش كده ولا لا؟ يبقى هم حبوا يربطوا بين هذا وبين رضا. كونوا ان ربنا سيدنا نشرك والعياذ بالله في الارض ونعطى، يبقى راضي عننا. زي ما قلت لك واحد بيشرب سجاير واقف في البيت عندك، ما انت راضي عن اللي بيعمله. فكون يسرقوا ويشركوا ويعملوا ويفعلوا يبقى راضي عنها. لا لا قال لك لا لا، لانه اراد هذا كونا ولم يرده شعر عدو، الا لما ارسل الرسل ولما انزل الكتب. الجواب الاول قلناه. الجواب الثاني او انه انكر عليهم اعتقادهم ان مشيئه الله دليل على امره. ينكر عليهم اعتقادهم ان المشيئه دليل على الامر، عشان يفرق بين الايه؟ المشيئه الكونيه والامر الايه؟ الشرعي. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. او انه انكر عليهم معارضه شرعه، انهم بيعارضوا الشرع وامره وامره. انكر عليهم معارضه شرعه وامره، معارضه الشرع والامر الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره. ما هو الرسل اللي ارسلوا كانوا بالقضاء والقدر مش كده ولا لا؟ والجهاد في سبيل الله يكون قضاء وقدر، وقطع رعاديهم ان شاء الله يكون بالقضاء والقدر مطلق. فاحتجتوا بالقضاء والقدر على الشرك، خلاص انا احتج عليكم بالقضاء والقدر على ايه؟ على قطع رقابكم. ومن مش كده؟ من فلت الذين لو فقتلوا واعتقدت على رقبه الواحد يبقى ايه؟ الكلام ده ايه؟ شرعي ولا لا؟ وكم في نفس الوقت؟ ولذلك شوف بص الاستدلالات الطيبه. قال فلم يذكروا المشيئه على جهه التوحيد، يعني هم لما قالوا لو شاء الله ما اشركنا، او ابليس لما قال فبما اغويتني، ما كانش يقصد التوحيد الله، ولكن كانوا يقصدوا ايه؟ اللف والدوران، علشان يحتجوا على الرسل بالشركين ويظلوا على ما هم عليه من معاصي. لكن ده ابليس قال فبما اغويتني، يعتبر ايمان هؤلاء المشركين ابليس، لانه قالوا فبما اغويتني. تعالى على ادم قال له ايه؟ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف الفرق، هذا عصى وذاك عصى. ابليس قال ايه؟ بما اغويتني. التاني قال ايه؟ بذنبي ظلم، انا اللي ظلمت يا رب نفسي مش انت يا رب اللي اغويتني. بص الادب مع الله. لكن هنا قالوا فبما اغويتني، يبقى امامهم في الاستدلال ابليس لاعماق الله. فقال فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، يعني ما قالوش هذا الكلام يقصدوا مدح ربنا، وإنما ذكروها، ذكروا المشيئة معارضين بها لأمر الله الكوني وقضائه وقدره. وانما ذكروها معارضين به لامره ايه الشرعي دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقه والجهال اذا امروا او نهوا احتجوا بالقدر وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال ربنا كتب علي السرقه اعمل ايه فقال له عمر وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره يعني هو جاي يقول له سرقت يا عمر ما تقلش علي الحد قال له ليه قال له ربنا شاء كده يعني انا اقدر اغالب مشيئه ربنا ربنا شاء علينا قال له احنا برضه ما نقدرش نغالب مشيئه ربنا ربنا قدر ايدك تتقطع ان شاء الله واقطعها واتقطعت بالقضاء والقدر والشرع واخد بالك من الائمه يعني بيقول لك حاجه ان كل الامور دي كلها وردت في عصر الصحابه برضه يعني المشاكسات دي وردت مش جاي برضه واحد قبل كده بيقول له عمر بن الخطاب اول مره اسرق قال له احطع ايدك قال له اول مره اسرق بغلطه ومش هتعود فرد عليه عمر قال له لو كانت اول مره ما قدحك الله احطع لو اول مره عمر ربنا ما ابدحك ابدا كان سفرك فبعد ما الراجل اتقطعت ايديه واتحسنت وكده راح جاي عليه علي بن ابي طالب قال له هسالك سؤال بس من ايدك اتقطعت وخلاص مش هنرجعلك بالله عليك قول لي الاول مره قال له دي المره رقم 14 فكانوا ائمه وكان عندهم فهم ووعي ودرايع هو عارفين ودارسين الواقع وعندهم فقه واقع برضه يعني ما كانوش مش عندهم فقه واقع فهنا بيقول ايه يشهد لذلك قول الله تعالى في الايه كذلك كذب الذين من قبلهم فعلم ان مرادهم التكذيب فهو من قبل الابتعاد من اين له ان الله لم يعني قبل ما يفعل الابتعاد الشرك او غيره من اين له ان الله لم يقدره اطلع الغيب فانت لما عملت البعيد الكريمه وقعت مخالفا لامر الله انت كنت اطلعت على الامر على القدر او على اللوح المحفوظ لا ما اطلعتش انت تعرف ما جيت تعمل هذا العمل تغرق الحره مش كده وقعت في الجريمه وخالفت شرع ربك سبحانه وتعالى هل هذا الامر يسكت لا تعاقب عليه يقول ده موجود في اللوح المحفوظ ايش عرفك يعني انت الوقت الاذان اذن تخش المسجد ولا ما تخشش الله يعلم ما كتب هذا لكن هل حد كتفك ودخلك المسجد هل حد كتفك ودخلك وخمرك وهديناه ان نجتهد واخدين بالكم نعم فاذ قيل فما تقولون في احتجاج ادم على موسى عليه السلام بالقدر اذ قال له اتلوموني على امر قد كتبه الله علي قبل ان اخلق باربعين عاما وشهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم حج موسى اي غلبه بالحج عندي ليه هتوقف علشان الكلام في احتجاج ادم على موسى هيطول والوقت احنا طولنا نكتفي بهذا القدر ونقف عن هذه الحجه لان فيها علم يعني زياده علم وكلام طيب نتوقف عندها ان شاء الله تبارك وتعالى لو في سؤال ولا حاجه انا قلت نفس اخونا بيسالني بيقول لي هل هناك مشيئه كونيه ومشيئه شرعيه ورضا كونيه انا جاوبت في ناس بتكتب الاسئله في اثناء الدرس او الاراده الكونيه ليس لهم هدايه واهتدوا بالشريعه ما المصير هدايه ام لا اراده كونيه ليس لهم هدايه واهتدوا بالشريعه ما المصير مش فاهم يعني ممكن يعني اتوقع تقصد ان ربنا اراد اراده كونيه انه لم يرد لهم الهدايه واهتدوا مش هتيجي يعني لهم لا كلامك مش ما المصير هدايه ام لا الله عز وجل ارسل الينا الرسل وانزل الكتب وهدانا الهدايه الشرعيه كما تجيء بردات اول حاجه التدين والتوضيح ودي اللي يملكها مين الرسل والدعاء انك لا تهدي الى صراط المستقيم وضح لكن وضحت الامر خلاص اقيمت صراط المستقيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة الكلام ده منتهي خلاص كويس علشان الانسان يهتدي محتاج توفيق من ربنا ولذلك قلت اياك نعبد وايه واياك نستعين بك يا رب على العباده التوفيق من الله عز وجل ده لو علم الله فيك خيرا لوفقك لو علم فلو وثقك يبقى ده تفضل منه عز وجل فضلا، ولو لم يوثقك يبقى عجز، لان عجز فيك انك لا تستحق. ولذلك يجي في القران ايه؟ فلما زاغوا ازاغ، يبقى الزيغ جاء من الكفر الاول، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وكذلك ايه؟ ونقلب افئدتهم وابصارهم كما ايه؟ لم يؤمنوا به اول مره، يبقى في الاول هو الرب. فماذا كانت النتيجه؟ عوقب بالختم على القلب ومدعو، ولذلك تصبح القلوب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء حتى تكبر، وبعد ذلك تصبح القلوب على قلبين، قلب اسود مربد كالكوز مجخان، الكوز المألوف عمره يتملي، هو اللي نكت وهو اللي ألمه. ولذلك قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران ده قفل القلب، فكيف ينفذ منه الخير والهدى؟ يبقى مين اللي عمل في نفسه كده؟ الانسان البعيد، فعاقبه الله جزاء وفاقا. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو فتح قلبه، والفتح القلب ده امر بايدك انت، ولا يعني انت ساعة ما بيقعد ممكن تعمل ده، كانت الرسل يكلموهم يعملوا معاهم ايه؟ يضعون اصابعهم في اذانهم صباح وقت واستغشوا ثيابهم عشان ما يسمعش. يجي الرسول يقرا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبوا، عشان ما يسمعوش البدايه، لا يسمعوا ولا يوصلوا لهذا. يبقى هؤلاء لما يغلق على القلوب ويختم عليها، يبقى عدل من الله ولا ظلم؟ ربنا عز وجل ليس في حاجه ان الامر يظلم احدا، ربنا الغني هيظلمك ليه؟ اني حرمت الظلم على ده الانسان الفقير المحتاج، ربنا هيظلمه؟ يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اخر يقول: لو ان رجلا فعل شر ثم طلب من الله التوبه مع العلم انه يعلم ان فعل الشر يا اخوانا ظبطوا الخط شويه يعني. ثم فعل الخير فشكر الله على انه كتب ذلك له مع علمه كذلك بان الله اعطاه المشيئه على فعل هذا الخير، فهل هذا الرجل عقيدته صحيحه؟ يعني لو انسان فعل شر ثم طلب من الله تعالى التوبه مع العلم انه يعلم ان فعل الشر مش عارف ايه ارادته، يوافق ارادته ان فعل الشر يوافق ارادة الله عز وجل؟ يعني صاحب السؤال، صاحب السؤال نعم، انت صاحب السؤال، قول سؤال، قول ايه، قول سؤالك ايه. كويس، هو يعلم انها تلاقى من السيئة ما كتب عليها دي السيئة ولكن وقع عليها من شيء اللي هي البسيطة وراء البسيطة ما يعني تستغرق كويس هتوصل الله. نعم كويس، وبعد كده مثلا عملت شيء او جربت كده وقفت لي وانا عملت بس كده ولكن اعطاني المشيئة ان انا اعمل. لا اللي اعتقد اعتقد كالاسي، نصلح التعبير شويه. انا لما اجي افعل خطا، وطبعا كلنا مخطئ، بفعل الخطا لضعف نفسي، والخطا ده ساعه ما بيعمله الانسان بيكون جاهز، ما بيذكرش ما تقول. يعني الانسان، لان ربنا عز وجل قال وبين ان الانسان الذي يفعل الشر بيفعله عن جهاله، جهاله قدر الله عز وجل، وبقى الانسان ضعفت نفسه فارتكب الاثم. فلما ارتكب الاثم يعلم كويس قوي ان هذا الاثم ارتكبه هو بنفسه بقدرته الشخصيه، بنفسه الاماره بالسوء، بذنوبه، لكن يعلم جيدا انه لو شاء الله ان يفعل ما يفعل. مفيش شيء يحدث في الكون الا بايه؟ بمشيئه ربنا. عن الانسان ده يفرح، الايد مش هتتمد لو لم يشا الله، بتتقطع، واخد بالك ولا لا؟ الخلايا تفرح، ما تشتغلش غير باراده الله ومشيئته الكونيه. يبقى الانسان عشان يذنب ما كان قادر ربنا ان يختم به الارض ولا يرتكب الذنب، فمشيئته الكونيه انه شاء الارض لكن لم يكن يرضى عنه سبحانه وتعالى. لكن انا فعلت الذنب ده لان انا ايه؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا، واني انا نفسي امر بالسوء، واني ربنا عز وجل عنده الخير كله، والله هو الذي تاب علي فتوب، ستجد نفسك دخلت من باب الفقر التام وربك هو الغني. افهم الامر بهذا الاسلوب. يبقى مشيئتك انت ليك مشيئه مخلوقه والمشيئه او خلي بالك انت الفعل عشان تعين لابد من خمسين اراده جازمه وقدره تامه. من الذي اخبرك؟ الله. ما هو اللي خلق القدره والمشيئه. اذا عندك اراده نفسها من الذي خلقها؟ الله. وده خلق عطائي لك. فخالق القدره التابع مع الاراده الجازمه الله عز وجل. فاخذ الفعل، لكن الفعل ده كان من نفسك الاماره بالسوء وكان اختبار وكان امتحان من ربنا اقدرك عليه اختبار وامتحان، لكن اقدرني عليه. واضح الكلام؟ ولما الانسان يسعى الخير الخير بقى كله من عند الله عز وجل. لكن طول ما اصابك من سيئه فمن نفسك. يعني ايه من نفسك؟ يعني من نفسك الاماره بالسوء. وما اصابك من ايه؟ من خير او من حسنه فايه؟ فهذا فضل من ربك سبحانه وتعالى. ما اصابك من سيئه فمن نفسك، ما اصابك من حسنه فمن الله، من الله. وما اصابك من سيئه فمن فعل نفسك، لان النفس هي التي تامر بالسوء والعياذ بالله. لا ما فيش حاجة هنا اللي بيعمل في مجال تصوير الأوراق والمستندات ويديله بعض الطلبة بكتاب جامعي لكي يصوره له بشكل شخصي، فلا ذا حرام أو حلال. لا يجوز إن شاء الله. إذن المؤلف لما يكون الإنسان هيتاجر ويقلب يعني يجي واحد ياخد كتاب ويعمل منه نسخ عشان يكسب من وراءه، ده ما ينفعش. لكن إن كان هيعمل نسخة لنفسه شخصية هذا ليس فيه شيء إن شاء الله تعالى. والله لقيت مشكلة الأساتذة الجامعيين مشكلة أخرى، لأن هو بيجي كل سنة يغير ويقدم ويأخر في الكتاب، والكتاب كله عن مواشي يعني من بنات أفكار أفكار سياسة يعني، لأن مسألة أصل ولازم برضه، ما إحنا الأصل ولازم كل العلوم، ويفرض على الطلبة إن هم يشتروا الكتاب، دي مسألة برضه فيها أمور غير أخلاقية بالنسبة لأساتذة الجامعة، نسأل الله السلامة يعني. يعني واضح الكلام؟ وممكن يكون مثلا بيقرر عليك السنه دي كتاب كذا، يجي السنه الجايه الكتاب عندكم 13 فصل يخليهم 10، ويجي السنه الجايه يخليهم 10 فصل، بس يشيل 3 ويحط 3، يبقى عنده 3 استبن عشان يخلي الكتاب يطبع 10 مرات في كل سنه. ما تقدرش انت تستفيد من الكتاب بتاع السنه اللي ايه؟ اللي قبلك قبل، ويقدم واخر ويجيب بعض الفصول ويحط حته هنا وقال تحس بص انت لا الصفحه دي مش هي الصفحه اللي غير الكتاب. واخد بالك ولا لا؟ فمشكله يا عم ربنا يسلم يعني. لكن هنا مشكله ان الفرق والشبهات التي تطرح علينا بشكل واسماء جديده مع قله علمنا واول مشاهدتنا لها يحصل ما لا يحمد عقباه مثل العلمانيون وغيرهم. ما انا بنقول يا اخواننا حاجه مهمه، ابعدوا عن الشبهات. ما تعرضش نفسك للشبهات. يجي لك بعض الاخوه يقول لك ادخل على الفيسبوك واقعد اسمع في الشات واسمع مش عارف ايه واقرا ايه واسمع ايه. انت قريت في دينك ولا حاجه. طب بتدخل على اماكن دي ليه؟ يا اخواننا ما تدخلش وتعرض نفسك للبلاء ما لا تطيق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يعرض الانسان نفسه للفتنه او لما لا يطيق من البلاء. تيجي تعرض نفسك للشبهات ليه؟ خطر. خطر يا اخواننا هذا الكلام. لو جات لك شبهه عارضه تعال عارضه، لكن انت ما تروحش تقعد في اماكن معينه وقال لي كذا كذا كذا اجاوبك تجي لي ثاني يوم وسمعت ودخلت خلاص هتعرض دينك للايه؟ للشبهات وللخيل والقائد. فما تعرضش دينك لها. وهيجي فصل ان شاء الله اتكلم عنه كيفيه التعامل عند اهل السنه والجماعه مع الشبهات. أخونا اللي سب قبل كده القدر يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه. يعني هذا والعياذ بالله أمر مكفر، تتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن سب القدر هو القدر ده فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. فسبه يعني يعتبر كفر والعياذ بالله. لا يجوز هذا، فتتوب إلى الله تبارك وتعالى وتكسر من الأعمال الصالحة. يعني مش قضية إنك أنت تتوب وخلاص كلمة، وإنما تمثل أعمالك بالصالحات، تكثر من الصالحات إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا بيسأل ويقول هل يجوز تسمية المولود بالسعيد بإضافة الألف واللام؟ لا، هذا من أسماء يعني لا يجوز الأسماء اللي هي يكون فيها شيء من المدح أو الحكم على الإنسان، زي الذي قصدنا لما جاءت المرأة وسميت مرة نهوا مع هذا وسميت بإيه؟ بزينب. ففي أسماء بيكون فيها مدح شديد لنفس الإنسان أو حكم عليه، هذا لا يجوز. نسأل الله تعالى أن يكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة وكلكم جميعا. مسجد بين المقابر وجاء وقت الصلاة ليصلى به، يعني ايه وقت المقابر؟ يعني ايه بين المقابر؟ يعني هو في قصر او هو في داخل القصر ولا في منطقة مقابر؟ لو كانت في منطقة مقابر والناس سكناها وبعيد عن القبور بحيث مفيش قبر منه او هو مقام على قبر، يعني لا يصلي فيه الا لما يكون الامر فيه اضطراري، لكن ما يجوز ان مسجد بين القبور يجعل لك تصلي فيه دائما، بيبقى امر للضرورة لما تكون مضطر للصلاة فيه ان شاء الله. لماذا نفهم معنى التجديد في هذا العصر؟ يعني ايه التجديد؟ انا لا افهم من عبارة التجديد الا قول الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الامة امر دينيا. يعني ايه يجدد امر دينيا؟ يعني مثلا على سبيل المثال احنا كنا في عصرنا اللي احنا فيه ده كانت الصوفية مع الشيشة ومغربلة في دماغ الناس كلها، وعبادة القبور والزرق وكل البدع دي كلها، والناس بتذكر على المنابر احاديث ضعيفة وموضوعة، بس ضعيف كمان لو استشهدوا بيكوا مية مية، كانت احاديث موضوعة واكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كامل عن الشرع، حتى الشرع كان بعيدا، مش هنقول عن الحكم في البلدان بالنسبة لأولياء الأمور، لا، ده بالنسبة للناس، الناس نفسهم هجروا الشرع، فجاء علماء على رأس هذا القرن فجددوا أمر هذا الدين. فنجد واحد الشيخ الألباني بيت مسألة دلوقتي أربح مسألة حديث صحيح وضعيف، ضعيف مسألة معروفة لدى عامة الناس، الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ بقى العامة يسألوا الكلام ده، الكلام ده يا إخوانا من مثلا من 50 سنة ما كانش في حاجة اسمها حديث صحيح وضعيف، ولو كان واحد من الخطباء المكلفين بالخطابة الرسمية يسألوا حديث ضعيف ولا ضعيف، الموضوع يقول لك يعني ايه ضعيف وصحيح، ما يعرفش هذا الكلام، كلهم بيدرسوه، الأحاديث ما كانتش بتدرس، يعني هذا الكلام كان قبل الشيخ الألباني، والنهضة الحديثية الكبرى التي قام بها بالطبع ما كانش هو الأساس فيها، وإنما كان في البداية الشيخ رشيد رضا، ثم جاء من بعده الشيخ أحمد شاكر، فلما أن جاء الشيخ الألباني نزع غرقا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب، نزع غرقا فأضمع علم الحديث وصل لرجل الشارع في عهد الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورضي عنه ويجعله ربنا عز وجل في ميزان حسناته، يعني علم الحديث للشيخ رشيد رضا لفت أنظار الناس فيه، فجاء تلميذ الشيخ العلامة أحمد شاكر فحقق ما استطاع أن يحققه من كتب، ولكن لم تصل النهضة الحديثية إلى أوجهها في زمان من الأزمنة إلا في زمان الشيخ ناصر الدين الألباني، ناصر السنة، أسد السنة بحق رحمة الله عليه، أصبح الأمة بل عيال صغيرين أعمل على الصفة بيدعوا أنهم محدثين دلوقتي، يعني يكفي عيال صغيرين كده في العشرينات ممكن يقول لك محقق كتب ويدخل بصدر جامد قوي يحقق كتب، طبعا اقصر اقصر كتب الشيخ الالباني في الجامع وضعيف الجامع وروايه الغليل و بس بقيت امر طيب، يعني احنا فرحانين بيدين للناس بقيت اعرف يعني حديث صحيح وحديث ضعيف، طبعا دول مش محددين ككلام مجازا يعني واخدين بالكم، لكن هذا الامر انا بقول الكلام ده ليه فيه عشان نعرف ما معنى كلمه مجدد، يجدد ميلاده، وزي الشيخ الميلاد لما سئل عن المجدد قال الشيخ الالباني مجدد هذا العصر، واخدين بالكم؟ وكان قال بعضهم حتى المجدد مش شرط يكون في العلوم كلها، ممكن يكون في علم دون علم، يعني هو زي سيد الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ومن قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قولوا عنا وقابلين قولوا كما تشاءون، ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد لهذه الامه امر دينها بالفعل، ويكفي قضايا العقائد، والعقائد ما وصلتش الرشيد رضا الا عن طريق مدرسه محمد بن عبد الوهاب، خدوا بالكم من هذا الكلام التفلسف، الا عن طريق هذا الامام رحمة الله عليه. الشافعي اكرمه الله بالالتزام واطلق لحيته، ولكنه واجه ضغوط كبيره جدا عليه من والدي، اولا وفي مدرسته، ثانيا فان المدير يمنعه من دخول المدرسه بلحيته وادبه بابلاغ الشرطه. طب ما يبلغ الشرطه يعني، مش عارف انا يعني ايه بلغ الشرطه، انت يعني معاك مخدرات يبلغ الشرطه يعني؟ انا دلوقتي قاعد مرتاح، ابويا بعض الشرطه جاي تاخدني عشان راجل مرتاح، ايه الكلام ده؟ قولوا كلام عاقل، كلام عاقل يعني. لا مش حقك. أخي بيقول لي قلتم في المحاضرة أن الملائكة تكتب ثم تطابق ما كتبته بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه أن المولود إذا ولد وكر الله به ملك، ملك كتب أجله ورزقه شقي أم سعيد؟ فلهذا الملك لم يعلم ويخبر بعمر الإنسان، وهذا العمر أصبح ثابت لا يزيد ولا ينقص. نرجو الاستفادة والتوضيح. يا إخواننا في نقطة، أنا لما بتكلم بقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بتكلم في الأعمال، ذكرت الآية، فكنت بمثل بهذا الأمر إن الملائكة ما بتكونش على علم كامل بنا في اللوح المحفوظ منذ الأول، وحصر ولا لا؟ هذا الكلام ما يجيش تعارضي بحديث يتكلم فيه جزئية في الأخرى. أما مسألة كتابة أجل الإنسان، فبرضه كتابة أجل الإنسان يكتب أجله مرتين. هل اجله لو دق الرحم لو وصل الرحم او لا؟ هو قال اجله فقط. هل اجله قال حاجه واحده بالنسبه للملائكه، ولا من الممكن ان يكون الايه الامرين؟ ما هي دي المشكله عظيمة الحديث، نفس معارض بنفس السؤال، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الحديث مش هيكون نص في هذه القضيه يقطع علينا حل الاشكال او ايضاح المساله، وانما ما اثير في النصوص السابقه سيصاب في نفس الايه أجلوه. وقال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته، وعنده هم الكتاب. وقال لكل أجل كتاب يمحو الله، وقلنا يمحو الله ما يشاء ويثبته بالنسبة لأجل الناس. ما هو قال لكل أجل كتاب، وقالوا أنا يكتب أجله، واضح الكلام ولا لا؟ يبقى نفس الكلام برضه، أجله إيه؟ فيكتب عند الملائكة، أجل الإيه؟ المعلق والأجل المبرم، لكن عند الله ما فيش معلق، عند الله شيء واحد. لكن بالنسبة للملائكة نفسهم بيكون الأمر فيه إيه؟ من باب إظهار علم الله عز وجل، ما فيش حد يعلم العلم الكامل إلا الله عز وجل. أخونا بيقول قال لي أحدهم أن الله في كل مكان، ولا يصح أن يكون في السماء لأن السماء حادثة، وإلا أين كان الله قبل أن تكون السماء؟ ثانيا السماء والسماء حي. يا إخوانا ومعنى كلمة الله في السماء يعني جوه السماء، الله كلمة تجيب معنى على. فقول الله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هل في جذوع النخل هيشوفها فرعون ودخلوا جوه، ولا في بمعنى على؟ في جذوع على جذوع النخل عليها كده. فكلمة على في السماء يعني على السماء، واخدين بالكم؟ وإلا مفيش شيء مخلوق يحوي ربنا عز وجل، الله هو بكل شيء فقير فربنا لا. فكلمة في السماء، كلمة السماء في اللغة المقصود ده العلو، مطلق العلو، مش مقصود السماء المخلوقة فقط، وإلا فإن الله عز وجل فوق السماء السابعة المخلوقة. ولذلك بعض الشيخ يقول عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وسدرة المنتهى يعني ايه سدرة؟ يعني شجرة نخل اذانها ورقوها كاذان الفيرة. ليه شجرة نخل؟ لان النخل بالذات بيتزرع عند العرب بيحتاج مية كتيرة، فيبقى في نهاية البذر وبداية الخرف. فالسدرة في المكان ده ليه؟ لانها بتفرق بين عالمين، عالم الشهادة وعالم الدنيا، لان هي في السماء السابعة. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وأعلى الجنة وأوسطها الفردوس الأعلى، وسقفه عرش الرحمن. فسدرة المنتهى نهاية الخلائق، بعد كده انتهت السماء السبعة وانتهت الجنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ففي شيء مخلوق بعد كده. والضبط يبقى تقول تحويل السماء، يعني ايه تحويل؟ مخالة المخلوقات. ثم بالنسبة لكل ده بالنسبة لله كل السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاطي ثلاث. والكرسي مخلوق. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاطي ثلاث. والعرش مخلوق. والعرش لا ينسب طبعا لله عز وجل. لأن الله لا أول له ولا آخر. هذه أمور تبقى إضافة إنك تكلم فيها. واخد بالك ولا لا؟ فكل ده بالنسبة لله مخلوق والله الخالق الجميل. يبقى بس ما حد ايه وحد ايه والكلام ده. واضح اخوانا ولا الكلام فيه شيء صعب؟ الذي ولد كافرا وعاش في بيئة الكفر وكان يعبد الله من وجهة نظره الكافر حق عبادته. يعني طب مش هتنفع حق عبادتي؟ حق عبادتي لما يكون ربنا اللي امره. ولم يتعلم بطبيعة الحال شرائع الاسلام مثلنا فاننا مسلمون ولم نعلم من غيرنا من اهل الكفر الا انهم اهل كفر وهم ايضا يعلمون اننا اهل كفر ايضا وهم الذين على الحق. يعني هم ظنين كده. وهذا لو ولد على الاسلام لكان مسلما فما ذنبه ان ولد على الكفر ومات على الكفر ولم تصله ايضا شريعه الكفر. لا قصه طويله بس قولها صفه في حاجه واحده بس. هذا الانسان اما انا يعني انت دلوقتي لو علمت شغال ايه مثلا يقول لك انا شغال في مهنه كذا لو سمع ان في مهنه ثانيه بتدر دخل احسن منه بيبيع بيته وبياخد الورشات من راسه وبروح يتاجر في مصر مش كده ولا لا؟ المهم يغير مهنته غير كل شيء عشان الفلوس. ممكن يسيب بلده ويروح بلد ثانيه يهاجر في استراليا عشان الفلوس. لكن طريق الدين عرف ان في رسول يعني وبيقول ان الدين ده باطل وبيقول ان الشرائع نطقت بلاجئه ولا ذلك ولا هبصر ولا هعبره ولا هنظر اليه اصلا واصل على ذلك في عقله. اذا هذا الانسان قد يكون انسان في زماننا الان لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا ده موضوع ثاني. هذا له حكم عند الله عز وجل ويختبر ويمتحن يوم القيامه لو ما سمعش عن محمد عليه الصلاه والسلام. لكن والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الامه ثم لا يؤمن به الا وكان من اهل النار. واجب عليه انه يعرف الحق ويبحث عن الحق. لا انتوا قاعدين بتساله بتغربله بتنخشه في كل شيء وما يبحث ليه؟ ما بينهم في كل شيء اشمعنى في الدين؟ يقول لك دين الاب ودين الام ودين الاباء والاجداد والاعمال. ما انت خلفت ابوك وامك بكل حق. ابوك كان بيلبس جلابيه بتلبس بدله وجرافات. ابوك كان ساكن في بلد ايه انت ساكن دلوقتي في جار جنسيه. ابوك خالفت ابوك في كل شيء. ابوك كان فلاح انت دكتور. الا الدين. ويقول لك يا عم ده ابويا ده دقه قديمه. ويخلي ابوك كل حق الا في الدين. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. يعني مش فاهم يلعب في الناس ده. يخلي ابوه ابوه دقه قديمه وامه دقه قديمه كل كبيره وصغيره. يقول لك يا عم اسمك من الناس يا عم دليل عدى ده كبر دماغك. الا في الدين. مش هو ده اللي بيحصل؟ طب ما تخلي برضه ابوك دقه قديمه وابحث وناقش ولا ايه؟ برضو يا اخوانا كل اللي بيسال عن الكتب المصوره على الكمبيوتر مع العلم ان الكتب يمنع اصحابها وينشروها تصويرها من على الكمبيوتر. انا اللي بقوله في العلم كذلك. العلم مش ملك الحد. العلم مش ملك الحد. لكن ما يجيش انسان ياخد كد انسان وبعته ياكل هو من وراه عيش. لكن تستفيد منه كعلم ماشي. يعني كتاب لعالم من العلماء تيجي تصوره عشان تستفيد انت بيه لان العلم مش ملك الحد. لكن تيجي تاخد العلم ده تتكسب انت من وراءه ما يجوز. يعني انت محاضره زي المحاضره اللي احنا قلناها. اي انسان ده صورها او سمعها او يجوز له ده علم قال مش من حق اي حد ان يمنعه ولا ينكر الا باذن القائل. لا خد سجل مش من حق حد يكتبه. لكن تروح واخذه وتبدا تنسخ منه وتعمل لنفسك حقوق طبع وتبدا انت تبيع وتشتري وتكسب من وراءه لا يجوز. لو كان هذا الامر يبقى مين اولى بيه؟ صاحبك. واخد بالك الكلام ده يبقى الحقوق الفكريه والعلميه كذلك. يبقى انت لو هتستفيد وحدك تصور الكتاب لنفسك. أمر. لكن تصور وتعمل منه وتطبع وتكسب انت في اي حق انت اكلت اموال الناس بالمصر.